وفي ذلك وفي هذا القول أيضا طعن في حكمة الرب وفي كلامه في حكمة الرب، لأنه بزعم أن الله خاطب عباده بما لا يفهمه، وهذا خلاف الحكمة. فالحكمة تقتضي الخطاب بما يفهمه المخاطب وما يستفيد منه المخاطب. أما ما لا يفيد المخاطب شيئا هذا لا يخطر من حكيم أبدا أن يتكلم وأن يخاطب بما لا يفهمه مخاطب. وهذا من الدليل على بطلان هذا المثل وهذا الظن الفاسد، وهذا من سوء الظن بالله وبكلامه، من سوء الظن بالله أن يخاطب عباده بما لا يفهمه. ومن الطعن في كلام الله أن يكون ألفاظا لا تفيد معنى ولا يستفيد منها الناس هدى ولا يكون لها ولا يكون فيه شفاء لأدواء القلوب، وهذا مع أنه باطل. إذن هذا المذهب باطل واضح البطلان، لأنه يناقض ما علمناه مما وصف الله به كتابه. وكذلك أيكون القرآن أحسن الحديث وهو لا يفهمه أحد؟ أيكون القرآن كله يعني يكون كله أحسن الحديث أو كلام حسن؟ الكلام الذي لا يفهم منه شيء لا يوصف الحسن، لا يوصف الحسن. فقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث يدفع ويبطل قول أهل التفويض، يدل على أنه كلام واضح بين هادي قريب. نعم إن فهم القرآن يعني مجال تفاضل وميدان سباق، ومن عظيم فضل الله على عبده أن يفتح عليه بفهم في كتابه. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. يعني الشيخ أجمل يعني في هذا المقام، وكأن هذا لظهور هذا الأمر، لم يحتج إلى يعني ذكر الأدلة على بطلان. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، والتناقض هو التفريق بين المتماثلات كما نفس. ونفس على الكلام في تناقضهم. نعم. كم ساعة؟ لم يبقى. نعم.